انت بتجيب موظف لعندك بشركة الكمبيوتر عندك بيعرف انه هو بده يشتغل بالبرمجة وراتبه الشهري كذا، اذا استأجرته لعمل معلوم لمدة معلومة وبأجر معلوم. اما عقد الجعالة فهي ان تستأجر رجلا او انسانا يعني على عمل معلوم او غير معلوم ولمدة معلومة او غير معلومة. كأن اقول انا مثلا يلي بيخترع لنا عقار لعلاج مرض السرطان بعطيه مكافأة 1,000,000 ليرة سوري، فأنا استأجرت الآن على عمل معلوم بدنا عقار لمرض السرطان، بس الوقت غير معلوم، بجوز هو بجمعة يخترعوا هذا الدواء، بجوز سنة، بجوز 50 سنة. أو مثلا بالحكومة عندهم نظام مثلا أنه كل مكتشف يكتشف اكتشاف علمي جديد في له مكافأة مثلا 1,000,000 ليرة سوري. فهلأ هذا استئجار على عمل غير معلوم، أي مكتشف ممكن أنت تكتشف شيء بالتجارة، ممكن بالزراعة، ممكن بالصناعة، ممكن بالطب. فالإجارة بده يكون العمل معلوم والوقت محدود، بالجعالة بيكون محدود أو غير محدود، الوقت والعمل محدود أو غير محدود. مرات أنا بقول مثلا في عندي بيت، في عندي أنا تاجر مثلا أنا قماش، يلي بيجي ببيع لي كل ما بتبع لي متر بعطيك نسبة من المبيعات 1%، هذا اللي اسمه هلا مندوب المبيعات. مندوب المبيعات تكييفه الشرعي أنه موظف بجعالة، يعني أنا أجعل له 1% من المبيعات اللي بيبيعها. هلأ بجوز هو يبيع كمية كبيرة، بجوز يبيع كمية قليلة، بجوز ما يبيع شيء، بجوز يبيع رقم كثير عالي، فهذا تكييفه إيش اسمه بالعقود الشرع؟ عقد جعالة. أي نعم. والجعالة عند جمهور الفقهاء جائزة، عند الجمهور جائزة، الحنفية قالوا لا لا تجوز. بس نحن القاعدة العريضة بفقه المعاملات المالية أننا نتجه نحو الأوسع، يلي فيه ساعة على الناس أكثر هذا نتوجه إليه، لأنه في قاعدة عريضة بفقه المعاملات، الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في المعاملات الإباحة، يعني القاعدة العريضة بالمعاملات أنها مباحة كلها، ما لم يأتي نص من الشرع يقول هل المعاملة بعينها حرام، بالتالي مساحة الحلال في المعاملات كبيرة ومساحة الحرام ضيقة. أما لا بالعكس، بالعبادات الأصل في العبادات الحرمة، ما لم يأتي نص يشرع شيء. يعني ما بصير واحد يخترع صلاة على كيفه، يقول أنا والله بدي صلي بدل ركعتين بدي صليهم مثلا 30 ركعة مع بعضهم البعض تقربا إلى الله تعالى يوم الجمعة هلأ مثلا، ما حكم صلاته؟ باطلة. الأصل في العبادات التحريم. ما بصير واحد يقول أخي أنا بدي صوم وما بدي أفطر عن المغرب، يعني هو بيقول أنه تقرب إلى الله أكثر، ما أنتم بتفطروا المغرب أنا بدي أفطر على العشاء تقربا إلى الله، هذا يأخذ إثما. الأصل في العبادات التحريم، ما بصير تخترع صيام أنت على كيفك ولا صلاة على كيفك ولا نذر على كيفك، العبادات بده يكون فيها نصوص. لذلك قالوا الأصل في العبادات التحريم ما لم يأتي نص مشرع، والأصل في المعاملات الإباحة حلال كلها ما لم يأتي نص محرم. لذلك نحن إذا كان بمسألة فقهية بعض الفقهاء من الأئمة الأربعة المعتمدين أجازوها وبعضهم منعوها، نتجه نحو السعة في الإجازة ما دامت فيها مصلحة للعباد. لذلك جمهور الفقهاء أجازوا عقد الجعالة. الآن في أمور مفيد أن نعلمها. مندوب المبيعات تكييف الفقهي أنه عقد جعالة بيني وبينه والأمر جائز. الفقهاء ناقشوا قضية، هل يجوز فسخ العقد من قبل واحد من الطرفين؟ الجواب إذا باشر الصانع أو العامل بالعمل لا يجوز فسخ العقد. يعني أنا في عندي مندوب مبيعات، قلت له أخي شو بتبيع لك 1% من المبيعات، راح اشتغل له جمعة وباع له مثلا شي 100,000 ليرة 200,000 ليرة، أنا اتصل فيه قلت له بتعرف فسخت العقد ما عاد بدي، شوف زفت أنا صرت هلا مشتغل 200,000 ليرة سوري يطلعني معك 2,000. بدك تفسخ العقد بعد أدائي بعد إنهاء العمل، أما ما إن باشر بالعمل ليس لك أن تفسخه ما لم يكن هناك عذر يحملك على هذا الفسخ. السمسرة، المكتب العقاري، هذا تكييفه الفقهي أنه جعالة. يعني أنا عندي بيت بدي بيعه، فأنا بحط إخبار عند مكاتب عقارية يلي بيبيع لي بيتي في له 2.5% أو 1%. مرات أنا ما بقول له، في عرف يمشي في الأسواق أنه أخي مدينة دمشق مثلا إذا كان لحد مبلغ كذا 2.5%، إذا صار المبلغ فوق مبلغ كذا 1%. في عرف، في قاعدة شرعية بتقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا، كأنه شرط هذا الشيء. فأنا بقول يلي بيبيع لي بيتي بدي أعطيه 1% من السعر أو 2 أو أكثر أو أقل، هو بيروح بقى بيشتهد. هلأ في مرات مكاتب عقارية بياخد من البائع مني وبيروح لعند الشاري كمان بيقول له أخي بدك تحسب حسابي بمثلا كمان 50,000 100,000 أكثر أو أقل، ما حكمها؟ لا يجوز للمكتب العقاري أن يأخذ من الشاري إلا إذا أعلمه قبل إجراء الصفقة. يعني أنت فت على مكتب عقاري قلت له أخي أنا بدي بيت بالمواصفات الفلانية بالمكان الفلاني، أم قال لك أخي أنا بدور لك بس ترى أنا باخد من البائع، من الشاري ومن البائع باخد من الاثنين، إلك مصلحة؟ أما والله يروح يجيب لي بيت يبيعني إياه وبعدين يقول لي طلع عليك كذا. العرف في البلد عندنا أنه أخي اللي بيدفع هو البائع يدفع، المشتري لا يدفع، هذا العرف. فاللي بده يخالف العرف بده يشترط هذا الكلام قبل ما يروح يدور ويوقعني ببيعة، بده يقول لي أنا بدي أخذ منك. إذا قالها جائز، أما إذا ما قالها وأخذ مني إن شاء الله 10 ليرات سورية فقد أكل مالا حراما. وهلأ إذا واحد طيب عمل قبل هالمرة بهالشغلة بده يرجعون هذا المال لأصحابه، لا بأس بدك تأخذ خود بس قل لي قبل ما تعمل حتى لا نقع في نزاع. هنا المسابقات التي تجرى من قبل الهيئات العلمية أو مؤسسات علمية أو مرات مسابقات تلفزيونية، بيقولوا في أسئلة مثلا اللي بيجاوب على هالسؤال له 25,000 ليرة سوري، هذه من باب الجعالة. يعني أنا جعلت لمن يجيب على السؤال 25,000 ليرة سوري. بس بالنسبة الآن لمسابقات التلفزيون بجوز هلأ أنا أكون مرات أستاذ بالمدرسة بالصف مع الطلاب بيقول لهم للطلاب بيسألون سؤال يلي بيجاوب له هدية مثلا له 100 ليرة سوري، الطلاب بيفرحوا يعني بيقوم بيزداد تفكيره وتمحيصه، ربما يجاوب طالب وبيعطيه الأستاذ 100 ليرة سوري. شو حكمه هي جعالة؟ الآن بالمناسبة إذا في أستاذ مدرسة، مرات في أستاذ مدرسة بيسأل الطلاب سؤال بيقول لهم يلي بيجاوب له 100 ليرة سوري، بيقوم طالب بيجاوب بيقوم ما بيعطي أكل مالا حراما. الأستاذ يلي قال لهم يلي بيجاوب له 100 وما عطى أكل مال حرام، ما لك ملزم ما تقول لهم لك شيء، بس بما أنك قلت وهذا الطالب اجتهد أكثر أو ما اجتهد أخي جاوب فبيطلع له معك 100 ليرة سوري. بقى ما بصير واحد يأكل على الطلاب هذه المئات. طيب الآن بس فيما يتعلق بمسابقات التلفزيونات، الآن مسابقات الأقنية الفضائية فيها لعبة. المسابقة في العادة لازم المشتركين فيها، أنا متبرع بالمال أنا بدي أعطي 100 ليرة اللي بجاوبني هالجواب، أما أنه أخذ منكم مصاري أنتوا كلياتكم وروح أعطيهم لواحد هو الرابح، هذا صار نوع من القمار. مسابقات تبع الأقنية الفضائية فيها لعبة بالاتصالات، صارت معروفة أنهم بيتفقوا مع شركة الاتصال أنه هذا الرقم كل مين بدق عليه مثلا دقيقة 25 ليرة سوري، أنا إلي مثلا 20 وأنت إلي 5 أو 10 بـ10 أو أكثر أو أقل. هذا صار في نوع من القمار، أنت عم تدفع 10 وتقبض بعدين 10,000 أو 20,000 ليرة سوري. لذلك حكم الفقهاء في مسابقة مثل مسابقة من سيربح المليون بأنها حرام، لأنها نوع من أنواع القمار، خاصة إذا صارت الأسئلة مرات تكون أسئلة تافهة جدا. يعني بيطلع بقناة من الأقنية الفضائية مذيع بيقول لك أخي شو كان لابس الممثل بتمثيلية كذا، يعني ما فيها لا قيمة ولا مبدأ ولا خلق ولا مادة علمية، شو بدي بالممثل شو لابس لما شو ماله لابس، ويلي بيجاوب له سيارة وبتطلع هي صاحبة الدعاية بتوقف جنب السيارة، شو هالقضية يعني؟ هل البلد تحتاج هذه الأسئلة؟ يعني لو كان والله أسئلة فيها قيمة علمية عالية ماشي الحال. هلا بس مثلا بمثل من سيربح المليون ممكن يكون في أسئلة عالية الحقيقة، بس فيها مشكلة هذا الدفع للمال. أنت عم تدفع أموال لما عم تتصل فيهم مشان تسجل اسمك، أي حتى يقرروا أنك بدك تطلع أنت على البلد التي تقام فيه المسابقة، بدك تتصل لك شي 30 مرة، وبين ما يعلق الخط وما يعلق الخط، وبتدفع كمان ما بعرف قديش بتدفع على الدقيقة. فبالتالي وإذا شي 100 مليون واحد دقوا تليفون، أو 10 مليون واحد أو مليون واحد، ومن كل واحد لموا لهم شي 100 ليرة، شو 100 ليرة؟ شي 5000 ليرة، طلعوا 5 مليار، ربح واحد مليون ريال يعني 13 مليون ليرة سوري، وحطوا لهالحملة كلها شي 50 مليون 100 مليون، طلعوا هنا 900 مليون، شايف؟ لذلك فيها حرمة. أما والله إذا أنت عرضت هذا منك أنه أخي أنا اللي بجاوبني هالجواب له مكافأة، فهذا جائز. طيب هلأ في عنا مرات نشتري بعض سلع، بيقوموا أصحابي المعامل بيحطوا لنا فيها هدايا، سواء محارم أو عروض، أي شركة الآن صارت تعمل أنه أخي بتشتري من عندي كذا، بقوم أنا بزد لك كذا، ما حكمها؟ فيها خلاف طويل، لكن الراجح في أقوال الفقهاء جواز هذا الأمر، ما دامت السلعة أصلا ثمنها الحقيقي هو الذي يدفعه المستهلك. يعني علبة المحارم حقها 25 ليرة سوري، سواء حطيت بقلبها هدية أو ما حطيت فيها 25، بس أنت عم ترغبني، جبت لي هدية حطيتها بقلب هذه العلبة، بالتالي أنا تشجعت أكثر لأشتريها، هذا لا بأس. أما والله نجيب للأولاد الصغار مرات بيعملوها، يعني بيجيبوا مسكة مثلا وبيحطوا بقلبها أرقام وبيبيعوها بعشر ليرات سورية مثلا، أو بعشرين ليرة، أو 25، أو 100 ليرة سوري، هي ما بتسوى ليرة سوري، بس هو مشان يأخذ الرقم بيروح به الرقم في سحب، وبعدين الرقم اللي بيطلع بيأخذ جائزة. إذا كان سعر السلعة بدون وجود هذا الرقم أو هالهدية يساوي السعر اللي عم يدفعه الإنسان، هذا جائز. يعني هلأ مثلا أخي أنا عندي قلابيات بدي بيعها، وحاطت كل قلابية فيها رقم، حبيعكم إياها لإلكم، وبيعكم سعر القلابية بالسعر الحقيقي 1000 ليرة سوري، هذا سعره. يعني لو هلأ ما في أرقام حق 1000، بس أنا قلت هلأ أنا حبعمل حظ أو سحب يلي بيطلع رقمه كمان معي بيناتكم، بدي أعطيه 1000 ليرة سوري أو أكثر أو أقل، وأنتوا رحتوا عجبتكم شغل اشتريتوا هالقلابيات وجيت أنا سحبت وطلع رقم واحد بيناتكم وهديته الألف ليرة سوري، هذا جائز. أما إذا بعتكم القلابية اللي حقق ألف بمئة ألف ليرة سوري، فهذا أنتم معناته ما عم تشتروا القلابية للقلابية، بدكم الرقم هذا لأنه أنا في هدية عارضة مثلا مليون ليرة فيما بعد، فصار مثل اليا نصيب اللي عم يشتري ورقة يا نصيب وبيربح بعدين أكثر أو أقل. هذا أيها الإخوة ما يتعلق بعقد الجعالة بشكل عام. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا ما حكم اليا نصيب؟ يا نصيب قمار، نعم عم نقام مقامرات يعني عم يصير، حرام بالطبع. حدا له سؤال؟ عم بيقول إذا مثلا صاحب أي سلعة بيقول أخي خذ قطعتين والقطعة الثالثة ببلاش، ما في هالقطعة الثالثة هدية، بس بده يكون السعر الذي باعني فيه القطعتين هو السعر الحقيقي للسلع، جائز هدية يعني أعطاني، أكل حراما. المعروف هلا القاعدة، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، بس بدي يكون أنا فعلا متأكد إنه 1%، ما بدي بدي العرف، العرف في بيعة هالسلع مثلا. إذا كان يعني بيختلف، أنا بعرف على هو المبلغ، إذا كان العرف المقرر في كل هالمنطقة إنه أخي 1% وراح طالبني باثنين ونص وأخذهم، أكل حراما. إذا بده ياخد 2.5 بيصير، بس بده يقلي من قبل، أول ما بيجي لعنده بيقلي أخي شوف مكاتب كلها بتاخد 1، أنا باخد 2، باخد 3، إذا وافقت أنا بيصير ياخدون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، ارزقنا حلالا صرفا مباركا فيه، واجعلنا بابا للخير لقضاء حوائج عبادك يا أكرم الأكرمين، وأجر هداية خلقك على أيدينا، وأغثنا بكرامة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.